القاهرة تقدم أقر وأعتذر فاطمة عمر. أقر أنا الموقع أدناه بأنني سأعتذر عن ما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع فاروق جويدة. الشعر تغير بين الماضي والحاضر لأنه لم يعد هناك مقاييس محددة للجمال، ده كلام حضرتك في أحد البرامج، ألا تقر حضرتك بأنك كنت متشائما في هذا التصريح؟ فالنظرة النسبية للثوابت لا تعني اختفائها؟ لا شوفي، يعني زمن كان بيغني الأطلال وسلوا كؤوس الطلة وجندول والكرنك، لا يمكن أن نقارنه بما يحدث الآن، وأصبح من الصعب الآن أن نسمع قصيدة شعر مغناة. القصيدة المغناة لا تؤثر سلبا كثيرا على الشعر ذاته؟ لا، هو تأثير على مستوى اللغة، هبوط مستوى اللغة وعدم استخدامها وعدم الحرص عليها سواء في الكلام أو الحوار أو الفن أو الغناء في الصحافة. يعني أنا دلوقتي بتعجب إن أنا أشوف مقالة باللغة العامية، ما كانش بيحصل. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، ألا تقر بأن غيابك عن المسرح الشعري الذي أخرجت لنا فيه دررا وعلامات كان خطأ، تتحمل حضرتك الجزء الأكبر من مسؤوليته؟ لا، أنا لا أتحمل أي مسؤولية، لأن أنا عندي مسرحية كتبتها في 4 سنوات وهي هولاكو ومدرجة في ميزانية المسرح القومي، وكان مخرجها الراحل الكبير جلال الشرقاوي، وعمل فيها 3 سنوات ولكنها توقفت فجأة لأسباب أنا لا أعرفها. بعد أن كانت أم كلثوم ترج العالم العربي كله، أصبحنا نشاهد الأقزام يغنون دون ملابس ولا موهبة، ده كلام حضرتك بحسب ما نشر في المصري اليوم في 10 يناير 2020. ألا تقر حضرتك بأنك أخطأت في التعميم هنا، فما زال الوسط الغنائي به أصوات لها قيمة؟ حاليا لا توجد خصائص مغنى ولا توجد أصوات بتشجع على الغناء الشعر، بس أم يعني كلثوم كانت بتغني شعر وبتغني عامية. لا، عامية رامي ده نوع خاص من الكلام كان بيخص أحمد رامي، زي ما غنيت في الرامي خاص. بس يعني غنيت في العامية لناس كتير مأمون الشعر، هي ما هو يعني عبد الوهاب محمد، مستوى اللغة لم يعد كما كان. أنا مصر على رأيي. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، لابد أن يكون المثقف على مسافة من السلطة، ده تعبير لحضرتك، أين الكاتب الصحفي والشاعر الكبير فاروق جويدة من أي سلطة قربا وبعدا؟ الحقيقة أنا يمكن ده أنا كنت بتكلم عن نفسي، أنا كنت بقول إن أنا بقدر ما كنت حريص إن أنا أبعد عن السلطة، لأن السلطة أحيانا بتكون عبء على حرية المبدع. اخترت حرية الألم واخترت حرية الفكر وحرية الإبداع ورفضت المناصب. ألا تقر حضرتك بأن بعدك عن السلطة ورفضك للمناصب الثقافية، خاصة عندما عرض عليك منصب وزير الثقافة، إن حضرتك عفوا يعني تخليت عن أن تثري الحياة الثقافية في مصر؟ أنا صاحب دور وأنا بعتقد إن أنا مقتنع بدوري، أنا رجل كاتب شعرا ومسرحا مقالا وعمودا يوميا، يعني أنا مارست حريتي في الكتابة، ولا أعتقد إن أنا كان ممكن أكون على نفس الدرجة لو كنت قريبا من السلطة. سوف يطول بنا الحديث عن دور المثقف المصري الذي مرت عليه سحابات شوهت مسيرته وأساءت لدوره فتخلى عن مسؤولياته تجاه شعبه. ده جزء من أحد مقالات حضرتك. ألا تقر حضرتك بأن المثقفين أنفسهم هم سبب تراجع دورهم عندما دخلوا في انقسامات وتحزب وصراعات أيديولوجية لا طائل منها؟ أنا موافق على ده. المثقفين كانوا شركاء في الجريمة ويتحملوا جزء منها، يعني الشلالية والأيديولوجيات والمعارك الوهمية والخلافات الشكلية، كل ده كان له تأثير على دور ومصداقية وقناعة الوسط الثقافي. الوسط الثقافي أصيب بأوبئة السياسة. دائما ما تذيل مقالات حضرتك في هوامش حرة ب ويبقى الشعر. سنذيل هذه الحلقة ب ويبقى الشعر. لو أننا لم نفترق لبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أنني سافرت في قمم السحاب وعدت نهرا في ربوعك ينطلق، لكنها الأحلام تنثرنا سرابا في المدى وتظل سرا في الجوانح يختنق. الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة والمستمعين بخير والإذاعة متألقة دائما. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر.